بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس اليومية، وهو الأول في كتاب صحيح الإمام البخاري، وقد اخترنا آخر كتاب فيه وهو كتاب التوحيد، ننتقي منه بعض الأحاديث في هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. الأخ مرسيدس، سيارة مرسيدس 1166، مسكر على يعني آخرين، مرسيدس 1166. هذا الكتاب الذي هو أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، كما ذكر ذلك النووي أهل العلم ممن تقدمه، قالوا بأن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو كتاب صحيح الإمام البخاري، واسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. ولد سنة 94 و100، ولد سنة 94 و100، وتوفي سنة 56 و200 رحمه الله تعالى. قد كان إماما من أئمة الدنيا، والله تعالى حفظ به السنة، هو وأمثاله من أهل الحديث. ونحن قريب عهد بمحاضرة كانت عن سيرته في الأسبوعين الماضيين، كانت بعنوان أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه ببدء الوحي وختمه بكتاب التوحيد، ابتدأه ببدء الوحي وختمه بكتاب التوحيد، حتى قال البلقيني رحمه الله تعالى: وخاتمة التوحيد طاب ختامها. طبعا يتحدث عن صحيح البخاري وعن الأبواب، قال: وخاتمة التوحيد طاب ختامها بمبدئها عطر ومسك لخاتم، فجاء كتاب جامع من صحاحها لحافظ عصر قد مضى في التقادم. وهذا يدل على فقه رحمه الله تعالى وكبير شأنه في العلم وفي الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ إن الوحي هو سبب كل خير نحن فيه والعالم فيه، فالوحي هو سبب كل خير نحن فيه وأيضا فيه العالم من الهداية، والتوحيد من الوحي، التوحيد من الوحي. ولذلك ختم كتابه، طبعا بدأ بالوحي وأيضا بالإيمان والعلم، وختمه بكتاب التوحيد. وفي بعض نسخ البخاري تجدون كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. ولعلنا من خلال قراءة في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري نلحظ أنه رحمه الله تعالى أتى بالأحاديث التي تتعلق بالأسماء والصفات أكثر من غيرها، وذلك لأن القضية في عصره، في ذلك العصر، كانت قضية الأسماء والصفات، فكانت المعركة بين أهل السنة والجماعة في جهة، وبين الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من المؤولة في جهة أخرى شديدة، وكانت البدع والشبهات على أشدها. ولذلك من أخطر ما مر على الإسلام هي بدعة الجهمية، هي بدعة الجهمية، حتى قال علي بن المديني: لقد حفظ الله عز وجل الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، حيث إن بدعة الجهمية والاعتزال هي القول بخلق القرآن أتت على الأخضر واليابس، وأشربتها قلوب كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، حتى كاد أن يقضى على الإسلام. لكن الله تعالى ناصر دينه ومؤيد كتابه جل وعلا، فما أن تقوم بدعة حتى يهيئ الله عز وجل لها من يفرق هامها بسيف الحق والسنة، سيف الحق والسنة، وكان من أولئك النفر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وله كتاب عظيم أيضا جزء اسمه خلق أفعال العباد، وله كتب كثيرة جدا، لكن الإمام رحمه الله تعالى اشتهر أو اشتهر بالصحيح، صحيح الإمام البخاري، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل المفتتح بهذه البسملة، بهذه البسملة، وأيضا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا كتب الكتب خاطب الملوك كان يكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا سليمان عليه الصلاة والسلام حينما كتب إلى بلقيس في اليمن كتب إليها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذه سنة الأنبياء طريقتهم، وأيضا طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا منهج عظيم سلكه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي جميع الكتب في هذا الصحيح، حيث إنه بدأ بالبسملة، بدأ بالبسملة، والحديث عن البسملة يطول، ونحن سبق وأن شرحناها شرحا وافيا في بعض الشروحات التي مضت، فيعني والرجوع إلى يعني ما شرح وما ذكر وما يذكر أو يذكره أهل العلم فيه كفاية حتى لا نطيل. كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، والكتاب مأخوذ من الجمع، وسميت الكتيبة كتيبة لأنها تتجمع، وسمي الكتاب كتابا لأنه فيه مجموعة أبواب أو فصول أو حروف أو كلمات. كتاب التوحيد يعني هذا كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. والمقصود هنا بالتوحيد إفراد الله عز وجل بما اختص من الأفعال وما اختص بالعبادة جل وعلا. وبعض العلماء يفسر التوحيد بقوله هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير بأفعاله جل وعلا، أفعال نفسه، وأيضا إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بصرف جميع أنواع العبادة له جل وعلا، وأيضا توحيده في باب الأسماء والصفات، وأيضا توحيده في باب الأسماء والصفات. والتوحيد أيها الإخوة هو دين الله عز وجل. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتوا بالتوحيد، وهي دعوة الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن يكون وأن يقصد ربنا عز وجل بالعبادة، وأن لا يشرك معه غيره جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولكم أن تتأملوا في قصص الأنبياء في القرآن ودعوتهم أقوامهم، أنهم كانوا يدعون أقوامهم إلى توحيد الله أولا. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول مفتاح للدعوة إلى الله عز وجل، هي الدعوة إلى التوحيد. ويقول عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى شعيب وإلى هود وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والآيات في هذا كثيرة. وأيضا قول الله عز وجل الآيات التي قرأها الإمام في صلاة العشاء اليوم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية دليل عظيم على أن الأصل في خلق الخلق هو توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة والقصد جل وعلا وتقدس. ولذلك الأنبياء كما ذكرت كلهم كانت دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقصة يوسف دليل ظاهر على أن مفتتح الدعوة ينبغي أن يكون بالدعوة إلى التوحيد، أنه لا يبدأ بأي دعوة قبل دعوة التوحيد، لأن كل شيء مداره على توحيد الله عز وجل، مدار قبول كل عمل على توحيد الله عز وجل. ولذلك لما دخل مع يوسف السجن فتيان وذكر له الرؤيا وقال يعني إن نراك من المحسنين قص علينا أخبرنا بهذه الرؤيا، ماذا قال لهم؟ ما ذهب وباشر لهم تعبير الرؤيا وإنما ذكر لهم مقدمة ثم قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الآيات. ثم بعد ذلك عبر لهم الرؤيا، عبر لهم الرؤيا. والحظ سورة الأنعام والأعراف وسورة يونس وما بعدها والقصص كلها تذكر بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يفتتحون الدعوة بالتوحيد، بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام كانت دعوته قائمة على التوحيد، فبقي 10 سنوات في مكة يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يأتي الناس في أسواقهم وفي منتدياتهم وفي محل تجمعهم فيقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدخل الجنة، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب، قولوا. وهكذا كان يركز على التوحيد. لماذا؟ لأن كل شيء من العبادات مدار قبوله على توحيد الله عز وجل، كما سيأتي تفصيله في حديث معاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن. وبالنسبة للتوحيد بعض العلماء يعني يقسم التوحيد إلى 3 أقسام، وبعضهم يقسمه إلى 2، فمن العلماء من يقول بأن التوحيد انقسم إلى 2، توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب. معنى توحيد المعرفة والإثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن من لوازم توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، من لوازم توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد في القصد والطلب هذا توحيد العبادة يسمونه توحيد الإلهية، وهو صحيح، لكن من العلماء من يقسم التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم بالاستقراء، يعني لم يثبت نص في الكتاب ولا في السنة أن أنواع التوحيد 3، لكنه باستقراء النصوص في الكتاب والسنة يخلص المسلم إلى أن أنواع التوحيد 3. وقد ظن بعض الجهلاء من أهل الشبه والبدع أن هذا فيه تثليث، فقالوا بأن هذه دعوة إلى التثليث، وهذا من جهلهم، وهذا من جهله. وظنوا أن أول من قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كذب. فابن منده رحمه الله تعالى وابن جرير الطبري وغيرهم من السلف المتقدمين كانوا يقولون بأنواع التوحيد 3: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي أشهر هذه الأنواع 3 بقوة، وحشد لها الأدلة العظيمة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، فقال بها، وكذلك ابن القيم، وكذلك أئمة علماء الدعوة، كل هؤلاء يقولون بأقسام التوحيد الثلاثة، وهذا بالاستقراء. طيب، لماذا الحديث عن أنواع التوحيد الثلاثة؟ وما الذي جعلهم يقسمون أنواع التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ أولا، أن هذه الأقسام الثلاثة موجودة في الكتاب والسنة، فنصوص الشريعة، نصوص الوحيين عفوا، نصوص الوحيين مستفيضة بذكر أنواع التوحيد عموما، فاحتاج أهل العلم إلى تمييزها، وذلك للتالي، وهي المسألة الثانية، أن الناس حصل عندهم خلط في قضية التوحيد، ولذلك احتاج أهل العلم إلى التمييز في بيان التوحيد الذي أنزلت به الكتب وبعث به الرسل، لأن من الناس من وقع في الشرك الأكبر ويظن أن هذا من التوحيد، فاحتاج أهل العلم إلى التمييز حتى يعرفوا أن هذا توحيد وهذا الشرك. الأمر الآخر، حتى يتميز أهل الشرك من أهل الإسلام، ذلك أن هناك قواسم اشترك بين المسلمين والمشركين في قضية بعض أنواع التوحيد، والتي لم تشفع للمشركين أن يدخلوا في الإسلام، فاحتاج المسلم إلى أن يميز هذا عن هذا، لأن بعض الناس يعتقد بأن المشركين لا يعبدون الله، وهذا خطأ، المشركين كانوا يعبدون الله، ولكن عبادتهم كانت مصحوبة بالشرك به جل وعلا، كما سيأتي بيانه وتفصيله. طيب، ما الداعي إلى إفراد توحيد الأسماء والصفات، مع أن من توحيد الأسماء والصفات من لوازم توحيد الربوبية؟ سبب ذلك نشوء طوائف من هذه الملة، من أهل القبلة، في نشوء طوائف من هذه الملة، يعني من أهل القبلة، وظهورها وبروزها في الإخلال بهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، حيث أخلوا به إخلالا عظيما من جهة التأويل، فألحدوا في أسماء الله عز وجل وفي صفاته وفي آياته جل وعلا، فاحتاج أهل العلم إلى أن يميزوا توحيد الأسماء والصفات بالذكر. وعلى هذا مضت طريقة أهل السنة والجماعة. بالنسبة لتوحيد الربوبية، هو توحيد المعرفة والإثبات. هذا التوحيد يعبر عنه بعض أهل العلم بقوله هو توحيد الله بأفعال نفسه جل وعلا، والمقصود بأفعال نفسه مثل الملك أو الملك والخلق والرزق والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية، اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر جل وعلا. وهذا التوحيد في الحقيقة يشترك فيه جميع الناس، مسلمهم وكافرهم، فالكفار جميعا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الصانع جل وعلا، والأدلة على ذلك كثيرة. من ذلك يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذا إقرار منهم على أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله. ويقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ويقول الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فهم يقرون ويشهدون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، بل إن مشرك العرب كانوا يوحدون في الضراء وفي اللأواء وفي الشدة، لكنهم يشركون إيش؟ في الرخاء في السراء. يقول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن إذا جاءتهم الشدة والضنك وحدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والآيات أيضا في هذا المعنى كثيرة. إذن إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لم يشفع لهم في أن يكونوا من أهل الإسلام، بل إنهم كانوا يحجون كما لا يخفى عليكم، وكانوا يتصدقون، وكل هذه الأشياء لم تنفعهم ولم تغني عنهم من الله شيئا. ولم يعرف عن أحد من الخلق أنه أنكر وجود الله عز وجل وأنه الخالق الرازق إلا عن طائفتين. الأولى فرعون، حيث قال: ما علمت لكم من إله غير، حتى أنه قال ما علمت لكم من إله، ما قال رب، انظر إلى التعبير، قال ما علمت لكم من إله غيري. في محصلة الأمر يقول الله عز وجل عن فرعون وآله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكان عاقبة فرعون ما هي حينما أدركه الغرق؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذن محصلة الأمر بالنسبة لفرعون أنه يقر بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وكان يقول لموسى وكان يقول لقوم: ما علمت لكم من إله غيري، ولم يستطع التعبير بالرب، قال إله غيري يعني معبود لكم. الطائفة الثانية طائفة مجوس المانوية، هم الذين يؤمنون بإلهين، إله الظلمة وإله النور. في الحقيقة محصلة أمرهم أيضا الكفر بإله الظلمة إله الشر يسمونه، والإيمان بإله النور وهو الله عز وجل، سبحانه هو الله عز وجل أنه هو الذي يأتي بالخير ويأتي بكذا، لكن الذي يأتي بالشر هذا يكفرون به. إذا محصلة الأمر أن جميع الخلق اتفقوا على أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. طيب الإشكال حصل في ماذا؟ الإشكال حصل في توحيد العباد، في صرف العباد. هذا الأمر هو الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، وأصبح الناس على فريقين: فريق أهل الإيمان وفريق أهل الكفران. هذه القضية الخطيرة العظيمة. ولذلك حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وناداهم بإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، أنكر ذلك قريش وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فقالوا: كيف يجعل الآلهة إلها واحد؟ وهم إذا أصابتهم الضراء واللأواء وحدوا الله سبحانه وتعالى، لكن في الرخاء يشركون به جل وعلا. ولذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حصين بن عبيد والد عمران، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اسأله شيئا. فقال: كم إلها تعبد؟ فقال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: من لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. إذن هو مقر أن الذي في السماء هو الذي بيده كل شيء، فأمره بالكفر بآلهة الأرض وبالإيمان بالله، ثم علمه دعاء يدعو. المقصود بأن العرب والمشركين عموما كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وهذا لم يشفع لهم في دخول الإسلام، ولم تجرى عليهم أحكام المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكفرهم وأمره الله عز وجل بجهادهم بالسنان وباللسان وبالبيان وبالبرهان، وهذا لا يخفى عليكم. ثم النوع الثاني توحيد الإلهية الذي هو هذا والأصل، وهو أن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له جل وعلا، يسمى توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب. وهو أن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة، أي نوع من أنواع العبادة إلا له جل وعلا. فلله تعالى هذه العبادات وحده لا شريك له. ولذلك أول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة الله. في سورة سورة البقرة يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا يعني وحدوا. كل لفظة اعبدوا في القرآن فيأتي معناها بالتوحيد، كما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم: اعبدوا الله يعني وحدوا. وأيضا هناك نصوص كثيرة جمعت أنواع التوحيد الثلاث، مثل الآية التي في سورة مريم، قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا يتعلق في توحيد إيش؟ الربوبية. فاعبده توحيد الإلهية، عبده توحيد الإلهية، توحيد العباد. هل تعلم له سمية؟ هذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، قاعدة من قواعد الأسماء والصفات. هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل أنتم أعلم أم الله. هذه الآيات الثلاثة احفظوها، قاعدة من قواعد الأسماء والصفات حينما يستدل بها العبد على إثبات الصفات والأسماء لله عز وجل. هل تعلم له سمية؟ طيب، توحيد العبادة كما ذكرت هو الذي في يعني كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتوحيد الربوبية أيضا، لكن تركيزه في المقام الأول كان في توحيد العبادة، لأن الإشكال بين الرسل وبين أقوامهم كان في هذا التوحيد. ولذلك لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر للناس: يا أيها الناس آمنوا بأن الله هو الذي خلقكم، أبدا لم يثبت هذا، وإنما قال لهم: اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. والعرب حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فهموا معناه، فهموا معناها فهما عميقا، حتى إنهم قالوا مستغربين مستعجبين ينظر بعضهم إلى بعض: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. وبدأ الملأ يمشون فيما بينهم ويحذرون وينذرون من خطورة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على آلهتهم وعلى أصنام. بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، الإشكالية فيه بدأت يعني منذ وقت مبكر، حينما نشأ في الإسلام ناشئة ونبتت نوابت انحرفوا في القرآن والسنة عن طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذوا بعرض نصوص القرآن على عقولهم، فجعلوا العقل قاضيا وجعلوا النص شاهدا. فهنا أخضعوا النصوص الشرعية للعقول، فما قبلته العقول قبلوه، وما أبته العقول أولوه أو ردوه، وما رفضته العقول إما أن يؤولونه وإما أن يردوه. بالنسبة للقرآن لا يستطيعون رده، وإنما يلجؤون إلى التأويل. وبالنسبة للسنة طبعا بدأوا بقضية خبر الآحاد وغير ذلك من الأشياء التي ستمر معنا بإذن الله جل وعلا. وهؤلاء ضررهم كان عظيما وخطيرا، خاصة القول بخلق القرآن، ثم بعد ذلك التأويل في أسماء الله عز وجل وصفاته وصرفها عن حقيقتها التي آمن بها الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا ما سيظهر جليا في أكثر أقسام هذا الكتاب الذي بين أيدينا. بالنسبة لهذا الكتاب يشتمل طبعا على جملة من الأبواب. الباب الأول يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وحدثني عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا الفضل بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. أولا، ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمره 15 سنة، وتوفي 68 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من فقهاء الصحابة بل من أكابرهم، وكان متواضعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان آية في التفسير، حتى إن عليا قال في شأنه: ابن عباس إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. أما معاذ فهو معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الإمام العظيم الذي كان الصحابة يشبهونه بإبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو أعرف الناس بالحلال والحرام في هذه الأمة، وتوفي صغيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن 10 من الهجرة، وقيل في أواخر 9 حينما قفل من تبوك، وتوفي وعمره 38 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان فقيها رضي الله عنه، ولذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وداعيا ومعلما. قال الحديث طبعا هنا الباب، تعلمون بأن البخاري رحمه الله تعالى الذي يميزه عن باقي الأئمة أنه يختار في أبوابه، فلا يذكر الباب هكذا، وإنما يشتمل الباب الذي يعقده في الصحيح على فقه عظيم وعلى مسائل وفوائد. ولذلك قال كثير من أهل العلم أن اختيارات الإمام البخاري في أبوابه، فهو يعقد الباب ويشير إلى الاختيار، وهذا قد يظهر جليا وقد يظهر بالاستنباط أو بإشارة. هنا رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لا يمكنه طبعا أن يختار، لأن مسائل التوحيد ليست مبنية على الاجتهاد، وإنما يذكر الباب لكن فيه شيء من الفقه وفيه شيء من الفوائد، من ذلك قوله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فهو يشير إلى أن الله تعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد، مع أن الحديث يشير إلى أن الرسول هو الذي بعثه معاذا إلى اليمن، فدل هذا على أن هذه الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد، وأن معاذا قام مقام النبي في التبليغ، معاذا قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ. وفيه إشارة أنه من وظائف ولاة الأمور الدعوة إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث ويرسل الدعاة والقضاة يعلمون دين الله عز وجل، وأعظم دعوة هي الدعوة إلى التوحيد، وهذا شأن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين هم على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن في هذا الحديث دلالة على أن أول شيء يبدأ به هو التوحيد، على أن أول شيء يبدأ به هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذه دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، على خلاف طبعا بعض المخالفين لأهل السنة حيث يرون أن الدعوة ينبغي أن تكون إلى غير التوحيد، فهذا لا شك أنه خلل في المنهج وفي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يرى بأن التوحيد يفرق، يقول إذا دعوت إلى التوحيد دعوت إلى الفرق، وهذا لا شك أنها من وسوسة الشيطان ومن توهينه ومن كيده ومن مكره، ذلك أن التوحيد يجمع ولا يفرق، فيكفيك من التوحيد اسمه توحيد، فحينما تدعو إلى توحيد الله فأنت تدعو إلى توحيد الكلمة، فكلمة التوحيد تتضمن توحيد الكلمة. صحيح، نعم صحيح، سيأتي هذا، نحن الآن نتكلم في الدعوة، بأن أول دعوة هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ومن لوازم كلمة التوحيد توحيد الكلمة كما هو ظاهر من النصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى التوحيد اجتمعت أجناس وأعراق وقبائل لم يكن في يوم من الأيام يخطر ببال أحدهم أنه يجتمع مع الآخر، لكن جمعتهم كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، فالأوس والخزرج كان بينهم من الحروب ما سجلته أشعارهم، ولما أسلموا ودخلوا ووحدوا اجتمعوا، اجتمعت قلوبهم وأبدانهم، كذا قبائل العرب عموما وكذا غير العرب، يعني لما دخلوا بكلمة التوحيد في كلمة التوحيد وحد الله عز وجل قلوبه. الأمر الثاني أن ما يتعلق بمسألة التوحيد أنه أول واجب على العبد أن يعرفه وأن يتعلمه، ولذلك يقول الناظم من أهل السنة أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا أول واجب على العبد أن يتعلم التوحيد، يتعلم توحيد الله عز وجل، لأن كل ما هو دون التوحيد مبني على التوحيد، ولذلك يقول الله عز وجل عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني صالح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. أول واجب على المسلم أو على المكلف أن يتعلم توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل الوصول إليه سهل، فهو دين الفطرة، دين الفطرة، الآيات الشرعية والآيات الكونية كلها تشير إلى توحيد الله عز وجل وعظمته، ولذلك للأسف الشديد بسبب وعد الناس عن التوحيد وبسبب أيضا تشويه التوحيد يعتقد كثير من الناس أن التوحيد فيه صعوبة، وبعضهم يعبر عنه بالجفاف، أن نصوص التوحيد جافة أو غير ذلك من الكلمات الخطيرة التي حقيقة هي يعني خطيرة على اعتقاد القائل إن لم يتب إلى الله عز وجل، هذا إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا مقلدا فيكفيه أنه في مثل هذه الحال. ولذلك أيضا حصل خلل كثير في طوائف أهل السنة أو أهل القبلة عموما، طوائف من أهل القبلة قالوا بأن أول واجب ليس هو التوحيد وإنما النظر، النظر، وأخطر من ذلك ما عليه بعض طوائف، الطوائف التي تنتسب إلى الملة وإلى القبلة، يقولون الأصل الشك، أن يشك الإنسان ثم بعد ذلك يوحد أو ينظر، وهذا من أخطر الأمور، نسأل الله العافية والسلام، يقول لا بد أن تشك أولا ثم بعد ذلك تنظر، فهنا تستطيع أن تتحصل على التوحيد وعلى الإيمان. التوحيد طبعا إطلاقه عند أهل السنة له معنى، وقد يستعمله بعض الطوائف المنحرفة كالمعتزلة، لكن لهم معنى آخر، فالتوحيد عند المعتزلة ليس هو التوحيد الذي عند أهل السنة، يختلف، ولذلك ينبغي التنبه لهذا، لأن المعتزلة عندهم من أصولهم التوحيد والعدل، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن أصولهم هذه تخالف أصول أهل السنة والجماعة، فليتنبه لهذا. إذن أول واجب على العبد ما هو؟ أن يوحد، أن يعرف توحيد الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، اليمن معروف طبعا، وليس هو اليمن الآن المقصود به اليمن الذي إذا ذكر انصرف إلى اليمن الآن الذي له السيادة من خلال الخريطة الجغرافية، لا، فكل ما هو عن يمين الكعبة فهو يمن. وقال بعضهم اليمن هو ما من البلاد التي خلف الطائف التي عن يمين الكعبة، كل هذه تسمى يمنا. فإذا اليمن يعني مجاله واسع من جهة الوصف. إنك تأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، التعبير ببعثه تعبير شرعي، بتعبير يعني أخذ من القرآن، فهو تعبير سليم. والبعث هو الإثارة والإرسال. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فهنا بعثنا يعني أرسلنا. قال بعث النبي، إذن هو على طريقة القرآن من جهة التعبير. هنا الحديث قال لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. هذا فيه بيان أنه ينبغي على الداعية أو من يرسل الداعية أن يبين له حال المدعوين، وهذا من الفقه. فالإنسان إذا أراد أن يدخل إلى بلد أو أن يدعو شخصا لا بد أن يعرف من هو الذي أمامه، هل هو مسلم، هل هو كافر، هل هو من أهل الكتاب، هل هو وثني. إذا لا بد من معرفة نوعية هذا المدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف له حال المدعوين الذين بعثه إليهم، إنك تقدم قوما أهل كتاب. يذكرني هذا بقصة ذكرها لي أحد الأخوة، يقول إن امرأة تعظ أخرى في الحجاب في أحد الكليات، وأكثرت عليها مدة أسبوع أو أسبوعين وهي تنصحها في الحجاب وكذا، في النهاية قالت لها أنا يعني مسيحية نصرانية. المقصود بأن الإنسان لابد أن يعرف حال المدعو، أن يعرف حال المدعو قبل أن يدعوه. وهذا فقه عظيم، وهذا من البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يعرف حال المدعوين. لأن بعض الناس يناسبه صنف من الدعوة أو أسلوب معين من الدعوة، وصنف آخر لا يناسبه ذلك، لا يناسبه ذلك. هنا قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. قوم يطلق على الرجال والنساء، وبعض العلماء اللغة يقولون هو يطلق على الرجال فقط ويدخل النساء تبعا، ويدخل النساء تبعا، يطلق على الرجال وعلى النساء، هذا هو الصحيح. وبعض العلماء لا، يقول بأنه يطلق على الرجال فقط والنساء يدخلون تبعا. قال من أهل الكتاب، قلنا لكم في درس الفقه أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا بأهل الكتاب لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل عليهم كتبا وهي التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل، فسموا بأهل الكتاب. ولذلك لهم أحكام ينفردون بها عن الوثنيين في شريعتنا، من ذلك جواز أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. يقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فكونه كافرا مثلا لا يعني حرمة ذبائحه، فالله تعالى أباح لنا لأنهم أهل كتاب. وأيضا نساؤهم، قال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كذا وطعام الذين، فهنا حل نسائهم وأيضا نكاح نسائهم وحل ذبائحهم. هناك أحكام كثيرة يعني مبثوثة في كتب الفقه، سيأتي شيء منها. فإذا المقصود بأنهم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لكن هنا المقصود بهم اليهود فقط. أنك تقدم قوما من أهل الكتاب مقصود بهم اليهود، وهؤلاء اليهود دخلوا اليمن في عهد سعد بن ذي يكرب، في عهد الملك سعد بن ذي يكرب دخلوا اليمن وهم طارئون عليها ولكنهم استوطنوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إليهم يدعوهم إلى الله. قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. اللام في فليكن لام الأمر، لام الأمر، فليكن أول ما تدعو. الأولية هنا في تدل أو فيها إشارة إلى أن أهم المهمات وأول الأولويات هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وجاء طبعا جاءت الروايات متعددة في ذكر أول الدعوة، وكلها مؤدها واحد وهو الدعوة إلى التوحيد. منها فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، في لفظ آخر إلى أن يعبدوا الله، في لفظ آخر إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه كلها معناها واحد، كلها معناها واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال فإنهم فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم. هنا مقصود فإذا عرفوا ذلك يعني عرفوا التوحيد، عرفوا التوحيد، لأن هذه اللفظة لفظة مهمة لطالب العلم أن يتعلم أو أن يعرف هذه اللفظة، لأن هناك مشاكلة في هذه اللفظة بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل التأويل. فبعض أهل التأويل يقولون بأن أول شيء يجب على المكلف هو المعرفة أو الطريق إلى النظر. يقول بعضهم النظر، بعضهم يقول المعرفة، بعضهم يقول الطريق إلى النظر أو النظر. فالمقصود هنا فإذا عرفوا، المقصود عرفوا التوحيد وتعلموه منك وأخذوه عنك، ينتقل بهم إلى أمر آخر. خاصة وأن الروايات الباقية وهي الروايات الأظهر التي استعملها البخاري في كتاب الزكاة في غيرها، قال فإذا هم أطاعوك، فإن هم أطاعوك فقل لهم كذا. إذن فإذا عرفوا، المقصود فيها عرفوا التوحيد، عرفوا التوحيد. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلته. في هذا دليل على أن الصلاة لا تقبل من الكافر ولو أداه. ولا يخفاكم المسألة الأصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ على قولين، صحيح بأنهم مخاطبون، ولو أدوها لا تقبل منهم في الدنيا، لأنهم ليسوا محلا أو لم بالنسبة لهم لم يكونوا في زمن تقبل منهم العبادة لكونهم كفارا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم يعذبون عليها في الآخرة. ثم قال فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غني فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. هذا ما يتعلق بالصلاة والزكاة، بابه في الفقه، يبحث في أبواب الفقه. لكن الشاهد منه أن الصلاة والزكاة لا تقبلان ما لم يدخل المرء في التوحيد. فإذا لم يوحد فلا يقبل منه أي عمل ما دام أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه دلالة على أن أهم المهمات وأول الأولويات هو التوحيد معرفة ودعوة. فبالنسبة للإنسان يجب عليه أن يتعلم التوحيد لأن به يدخل الجنة، وإذا لم يأتي بهذا التوحيد فالجنة عليه حرام، كما بين ذلك ربنا عز وجل وأيضا بينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكوننا دخلنا في مقدمة وفي كذا والوقت طال علينا، نكتفي بهذا القدر ونرجع حديث معاذ الثاني وتدري ما حق الله على العباد إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله من خلال هذه الدروس نأخذ أكبر قدر ممكن حتى ننتقل إلى كتاب آخر من كتب التوحيد أو من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.